وبعض أهل العلم يقولون إن صيام المسافر ما بقي عليه أو ما تركه في سفره من رمضان صيامه له في غير رمضان، وكذلك صيام الحائض أو النفساء أداء يعني فعلها للصيام في غير رمضان لا يسمى قضاء، إنما هو أداء لكي أو في حكم أداء. أيوة، هذا يعني أشار الشيخ إلى لم يشير إليه، ولكن الشيخ الطوفي هو في شرحه وغيره من أهل العلم قالوا إن اشتراط أو ذكر كونه لعذر أو لغيره هذا قول كثير من أهل العلم، وهو يعني قول جمهورهم لأنه موافق للمعنى يعني اللغوي أيضا، يعني فات الشيء في وقته فأداه في غير وقته سمى قضاء. لكن أيضا الذين قالوا إن من لم يفعل العبادة أو شيء في وقتها بعذر لا نسميك فعله لها في غير ذلك الوقت قضاء، لماذا؟ قالوا لأنه لم يجب عليه فعل العبادة في ذلك الوقت، والقضاء إنما هو الإتيان بما وجب، وهو في الحقيقة لم يجب عليه، فإذا كان لم يجب عليه كيف نسميه قضاء؟ هكذا يقول. لكن في الحقيقة الأصل والمسألة مبنية على أصل غير، يعني ليس هو هذا متفقون جميعا على أنه ليس بواجب عليه، يعني ليس يعني لا يلزمه لا يتعين عليه أن يفعله، مثلا بالنسبة للمسافر يجوز له، والذي يجوز لا يجوز كيف نصيبه بالوجوب، والإشكال فيه سهل. بالنسبة للحائض لا يجوز لها أن تصوم، بل هي ممنوعة من الصيام، ممنوعة من الصيام، إذا فهو محرم عليها أثناء الحيض، فإذا حاضت في رمضان فلا يجوز لها، محرم عليها أن تصوم، فكيف نقول أن الذي كان محرما عليها هو واجب عليها؟ إذا فليس بواجب، الصوم بالنسبة للحائض والنفساء ليس بواجب، لأن لو صمناه بالوجوب لكان فيه جمع بين النقيضين أو بين المتضادين، حرام وواجب. وكذلك بالنسبة للمسافر يقول يجوز له أن يفطر، يجوز له، والذي يجوز تركه لا يسمى واجبا. إذن فبما أنه لا يجب ففعله في خارج الوقت لا نسميه قضاء، لأن القضاء هو فعل الواجب الذي فات الوقت. هكذا يقولون. ما الجواب؟ ما هو قول الجمهور؟ أيضا ما هو قول الجمهور على هذا؟ نسمع كلام الجمهور وردهم ونذكر منشأ الخلاف، يعني ليس هو مجرد الوجود، الجميع متفقون على أنه ليس بواجب. القائلون بأن فعل الصوم بعد رمضان للمريض والحائض والنفساء الذين يقولون فعله قضاء، والذين يقولون فعله ليس بقضاء كلهم متفقون على أنه ليس بواجب عليه في رمضان، ليس بواجب، متفقون أنه ليس بواجب، لكن بما أنه متفق أنه ليس بواجب والأكثر سموه قضاء والآخرون لم يسموه قضاء، لماذا؟ سنبين السبب بعد ذلك، نسمع ما رد على قائلين بعدم تسميته قضاء. نعم. ورد بوجوب نية القضاء عليهم إجماعا، هذا واحد. نعم. وبقول عائشة رضي الله عنها كنا نحيض فنؤمر بقضاء الصوم. نعم. وبأن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع، فكلاهما يقضى. نعم. إذن الذين يقولون لا نسميه قضاء محجوجون أو يحتج عليهم أو يرد عليهم بهذه الثلاثة أمور التي ذكرها الشيخ، وذكر غيره زيادة عليها كأقراض وغيره، ذكر أمورا أخرى لكن نكتفي بما ذكره الشيخ. أحد هذه الأمور التي يرد بها على القائلين بعدم تسمية فعل عبادة صوم رمضان صوم ما تركه من رمضان لسبب أو لحيض كالمرأة وغيرها ونحوها، يعني المرأة كانت بسبب حيض أو نفاس، عدم تسميته له قضاء يرد عليهم بثلاثة أشياء. واحد، أنه إذا أراد أن يفعله بعد أن يزول العذر، المسافر قد زال عذره وانتهى وخرج رمضان ولا بد أن يؤدي العبادة، فإذا أدى يعني أن يقوم بها أن يصوم صام في شوال أو في ذكرته أو كذا إلى آخره ما فاته في رمضان سبب، هل ينويه قضاء أو أداء؟ ينويه قضاء او اداء؟ قضاء. ينويه قضاء من الوقت. يقول الشيخ الاجماع قائم على انه ينويه قضاء، لان الاداء فعل العباده في وقتها، فعل العباده في وقتها، وقتها قد ذهب، اذا فلا بد ان ينوي قضاء. فلو لم ينويه قضاء ما صحت عبادته، لو لم ينوي قضاء ما صح، ويكون على خلاف ما او على يعني ينطبق عليه قوله صلى الله عليه وسلم من فعل او من ايش لا لا لا اللهم صل على نبينا محمد ليس عليه امر مأمورنا من عمل عملا ليس عليه امر مأمورنا لكن فعل شيئا انه عن رمضان وهو لم ينهي قضاء عن رمضان وكفى رمضان اذا فقد اتى بما لا ليس عليه امر فهم متفقون على انه لا بد من نيه القضاء فاذا كان تلزمه نيه القضاء اذا فهو قضاء هذا واحد الثاني قول عائشه رضي الله عنها اخبارا عن فعلهم للصيام بعد لما فاتهم من الصيام في رمضان بالنسبه للحائض والحائض تقول كنا نحيض عن النساء فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة سمته قضاء سمته وضاء وتذكر ذلك وقد علم ذلك عنها الصحابة الذين علموه فلم يمنعهم يعني لم يعترض على ذلك أحد إذن فهو معروف لديه بأنه قضاء الأمر الثالث أن ثبوت العبادة في الذمة كدين الآدمي غير ممتنع يعني كون العبادة تثبت بالذمة وتؤدى بعد فوات وقتها وما ثبت بالذمة أو ما يعني تؤدى بعد أجل وما ثبت بالذمة وأدي بعد أجل ما يسميه الناس سموه قضاء الأولاد يقول قضيت الدين الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم مثل وقايس في هذا وقال لمن قالت أو قال إن أبي مات وعليه حج فماذا قال؟ قال أقضوا الله فدين الله أحق أن يقضى إذن فمن حيث أن العبادة تتعلق بالذمة فإذا فات وقتها بقيت معلقة بالذمة فإن أداها فم يكون ذلك قضاء هذا لا إشكال أو لا مانع منه حتى دين الآدمي فكلاهما قضاء هذه هي ثلاثة يعني أدلة أو أجوبة أو يعني مناقشة للقائلين بعدم تسميته قضاء والظاهر أنه يسمى قضاء لكن هم لماذا أو إلى أي شيء نظروا في هذا يعني عدم التسمية مع أن الذين يسمونه قضاء يقولون هو ليس واجب عليه ليس واجب عليه بحال العذر ولكنه سموه قضاء باعتبار أنه خرج وقته وأداء كذا الوقت منسجم مع هذا مع قومه ليس واجبا عليه فليس واجب عليه يعني ليس واجب عليه ماذا ليس واجب عليه في ذمته أو ليس واجبا واجب عليه أداؤه الأداء هو الذي ليس واجب وأما تعلقه بالذمة فهو واجب لماذا تعلق بالذمة لماذا تعلق بالذمة أول لأنه مكلف ولماذا أيضا لأنه مكلف وجد سببه هي الأهلية مع الوقت الوقت كثير من العلم يعتبرونه سبب وبعضهم يعتبرونه ايش شرط مصلحة العبادة إذا فوجد السبب وهو الأهلية والوقت على قول القائل بأنه سبب وجد الوقت فتعلق الحكم أو الفعل أو الأمر بذمة المكلف نعم لم يجب عليه أداؤه ولكن وجب عليه في ذمته تعلق فعله في الوقت المناسب له بعد أن يذهب العذر فالذين قالوا إن فعله بعد فوات وقته لا يسمى أداء نظروا إلى أنه ليس بواجب عليه حين العذر إلى أن قومه ليس بواجب عليه حين العذر وبما أنه ليس بواجب عليه حين وجود العذر إذا قام به بعد خروج الوقت لا يسمى قضاء لأن القضاء إنما هو الإتيان بما وجب فعله والقائلون بأنه قضاء نظروا إلى السبب إلى وجود السبب وقالوا قد وجد سبب العبادة وهو التفليغ مع الوقت فما بما أنه قد وجد السبب ولم يتمكن من فعل العبادة بل لم يجد له فعلها كالحائض والمرض الأداء لعذر لهذا العذر، ففعله لها مرة أخرى قضاء لأنه قد وجد سبب الوجوب، وجد سبب الوجوب وأخره عن وقته لعذر، فنسمي ذلك الفعل الذي أداه بعد ذلك قضاء. نعم. وفعل الزكاة والصلاة الفائتة بعد تأخيرهما عن وقت وجوبهما لا يسمى قضاء لعدم تعين وقت الزكاة وامتناع قضاء القضاء. نعم، هذه مسألة أو مسألة فرعية من يعني من المسائل الفرعية التي هل تسمى بخصوصها تسمى قضاء أو أداء. فعل الزكاة زكاة مطلقة، وفعل الصلاة الفائتة إذا لم يؤديها بعد ذكرها مثلا أو بعد زوال العذر مباشرة. هل قال لك بعد تأخيرها، يعني الصلاة بعد تأخيرها، الصلاة إذا فات وقتها ثم أداها بعد فوات وقتها يسمى فعلها ماذا؟ لكن إذا فات وقت الصلاة ولا ينبغي للمسلم أن يفوت عليه وقت الصلاة إلا لعذر، فإذا فات وقتها لعذر ما متى وقتها؟ ليس لها وقت إلا ذلك، متى؟ فليصليها إذا ذكرها، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها إذا ذكرها أو نسيها إذا يعني إذا زال العذر. استيقظ أو استذكر يعني من نسيانه ولكن لم يبادر إلى فعل الصلاة، تأخر في وقتا بحيث أنه يستطيع أن يفعلها مرة أو مرتين ولكن لا ما فعل ثم فعلها. هل فعله لها بعد تأخير بذلك التأخير يسمى قضاء أو لا يسمى قضاء؟ ها؟ يسمى قضاء ولا يسمى قضاء؟ يعني قالوا انه لا يسمى قضاء. لماذا؟ قال لانه في الحقيقة قد وجب عليه ان يؤديها بعد الذكر او عند الذكر او عند زوال العذر ولم يؤدي ف اذا سمينا ذلك قضاء يعني فيكون قضاء للقضاء ويؤدي الى تسلسل، فيكون قضاء لقضاء القضاء الى اخره، فقالوا لا يسمى قضاء. الحقيقة انه من هذه الحقيقة هو قضاء، هو قضاء. نعم استثقال تكرار الكلمة هذا يعني وارد، لكنه من حيث انه قد اخر الوقت الفعل عن وقته الاصلي واخره عن وقته الثاني ففعله له باي وقت كان يعتبر قضاء. وإلا ماذا نسمي؟ ماذا يسمى؟ هو اما اداء او قضاء، فلا يكون اداء اتفاقا لانه ليس في وقته، اذا فهو قضاء. نعم. لكن جانب الآخر ومثلا أخرى وهي الزكاة، الزكاة هل لها وقت محدد؟ محدد ببداية ونهاية؟ ليس لها وقت محدد ببداية ونهاية، ولكن لها تحديد بصفة أو بحصول صفة. مثلا بحلول الحول، إذا حل الحول إذا دا يعني إذا وجد النصاب أما سلمة الشروط وجد النصاب وحال الحول فقد وجبت الزكاة، لكن طبعا الأفضل ولا شك والأولى أن يؤديها بمجرد حلول الحول، لو أخرها يوما أو يومين أو شهر أو شهرين إلى آخر شيء ثم أداها ثم قام بها أخرجها، هل يسمى فعله لها قضاء أو أداء؟ لا يسمى قضاء، لا يسمى قضاء، ولكنه في هذه الحالة يسمى أداء. يسمى أداء لأنه لم يحدد لها وقت في طرفين بداية ونهاية ولم ينتهي، إنما وهذا يسمونه الوقت يعني الأمر الفوري، يعني بما إذا علق الأمر على سبب فيجب على الفور إذا وجد السبب يجب فعله كالأمر بالمعروف والنهي يعني عن المنكر عند وجود حال، وكذلك القيام بالزكاة عند فوات الشروط. ولهذا الشيخ ابن الآمدي يعرف القضاء بتعريف يخرج تكرار الصلاة أو القيام يعني تأخير الصلاة الفائتة ويخرج تأخير الزكاة عن يسمى القضاء، فيقول القضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه، الذي عينه الشرع لمصلحة فيه يعني في الوقت، واحترز بهذا تقوله لمصلحة فيه عن الوقت الذي عينه الشرع لمصلحة المأمور. هناك فرق، مصلحة فيه ماذا؟ مصلحة تكون يعني خفية تكون ظاهرة، والله سبحانه وتعالى عندما حدد أوقات الصلوات وأوقات وصوم شهر رمضان في الشهر ذاته في الشهر المعين والحد لوقت معين. هذا التحديد لأوقات العبادة لا شك أنه لمصلحة في الوقت تتعلق بالوقت، لكننا قد لا نعلم نعلم شيئا منها ولا نعلم جميع شكلها. إذن فتحديد الوقت أمر تعبدي. نعم قالوا قال لماذا فرضت يعني جعلت صلاة الظهر يعني في هذا الوقت الزواج ما لا تكون قبله بساعة أو بعده بساعة؟ لا، الله سبحانه وتعالى حدد ذلك لمصلحة يعلمها، والمصلحة متعلقة بالوقت. فكل عبادة أو كل أمر مأمور به حدد وقته، حدده الشارع، حدد الشارع وقته لمصلحة في الوقت، فهذا هو الذي إن أدي في الوقت يسمى أداء، وإن خرج وقته يسمى قضاء. وأما إذا حدد الشارع وقتا لا لمصلحة الوقت أو لا لمصلحة في الوقت، وإنما لمصلحة المأمور به نفسه، مثل الزكاة، الزكاة إذا حال الحول وجب إخراجها. المصلحة هنا ليس معلقة بأنه يعني عند حولان الحول تكون هناك حكمة يعني خاصة بالوقت، لا، الحكمة بأنه وجد لدى المكلف المال الذي يستطيع منه أن يخرج منه، يستطيع أن يخرج منه يعني معناته تحقق فيه الغنى والذي هو شرط فيه إخراج الزكاة. وأيضا وجد مصلحة الفقراء في أنه يخرج عند الحصاد وعند حولان الحول. فالمصلحة ظاهرة في المأمور به وليست في الوقت. فإذا كان كذلك ففعله عندئذ لا يسمى قضاء، وإن تأخر قليلا، وإن كان الواجب والأولى أن يبادر إلى فعله عند أول وجود ذلك. نعم انتهى. نقف عند هذا الحد، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.